ولم يتم عفوا ولم يتم هما لهم لحفظوه. طب دول ايتين معروفين صحيح، ولكن مين يشهد مع من يعني وجدت عنده في مصحف هاتين الايتان يشهد مع يعني شهاده من يشهد ان هاتين الايتين من سوره التوبه بقيه في الوضع الفلاني والكلام ده. من اجل شهد واحد بس اللي هو مين؟ اسمه خزيمه ابن ثابت. طب يعمل اسم زين يسجل الايتين يبقى كده يعني نقض الشرط بتاعه وخد حط ايتين بشهاده شهد واحد مع من كان عنده هاتان الايتين، ولا يسلم من شهد ثاني وطلع وما لقاش طب يعمل ايه؟ اسم ايتين يسلمهم موضع في المصحف. شوف ربك يقدر ايه؟ ربك يقدر ان خزيمه ابن ثابت احفظ الاسم ده هو صحابي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما كانتش الايتين دول موجودين الا معاه هو بس اللي هيشهد ان فعلا الايتين دول كده. ده النفس قالت اداله مزيه خاصه هي ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا معه فرس. قال له الاعرابي الفرس بتاع اعجاب كبيره قال له كام؟ ومن كثره الاعراب يعني الناس كلها بتبيعه. سيدنا النبي قال له بين جبلك يا جبل قال له هو لك يا رسول الله. طب انت رسول الله بيعك ايه؟ طالما عجبك هو لك ده لرسول الله. قال له كام؟ هتديني كام؟ قال له كذا. قال له خلاص بعته تمام. شويه جه صحابي من الصحابه شاف الفرس اعجبه ما عرفش ان النبي صلى الله عليه وسلم شفت كمان الركوب البلدي واتكلم مع الاعرابي فيه. قال له يا اعرابي تبيعوني هذا الفرس؟ قال له كام؟ قال له كذا. فالصحابي حط السعر فوق اللي النبي صلى الله عليه وسلم سعره به ما كانش يعرف ان النبي اصلا تكلم فيه. فالاعرابي نقض البيع قال له خلاص انا ايه المكسب اللي بيجي لي اهم. فباعه لايه؟ لهذا الصحابي. قال له يا اعرابي الم تبعت الفرس؟ فمش بعتهولي؟ قال له هل هم مش بيت؟ هل حد يشهد ان انا بعتهولي؟ فقال سيدنا خزيمه بن ثابت قال له انا اشهد يا رسول الله انك اشتريته بالسعر الفلاني اللي انت قلت عليه. قال له خزيمه انت ما كنتش موجود تشهد على ايه؟ قال له يا رسول الله انا اشهد لك بانك رسول الله ينزل عليك الوحي من السماء فاشهد واصدقه. انا اصدقك في قولك في فرس انك بعته واشتريته الكلام ده ما صدقتش في دعاء الايمان وصدقت في خبر السماء الثاني. يعني هل دنياي اهم مني من دينه؟ لا والله يا رسول الله اشهد لك بالله انك اشتريت هذا الفرس بما قلت. فالاعرابي لما شاف الله فعلا يا محمد انت ايه؟ اشتريته مني بكذا وهو انت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له وانت استشهدت او شهدت ولم تستشهد فشهادتك يا خزيمه بشهاده رجلين. شوف سبحان الله تمر الايام على رحمه الله يرحمها روح يا زمان وتعالى يا زمان ويجيكم عشان يدمروا الايتين دول ما لهمش انا مع خزيمه بن ثابت وهم عاوزين شهادتهم اثنين شهود عليه. يطلع سيدنا خزيمه اصلا شهادته بايه؟ بشهاده رجلين. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه. Вот такой же сейчас.